كيف مع الناس وأنه إلى ما بعدها. إذن عندهم قلنا يجوز الأمران صح؟ يجوز الأمران تقول ما قام زيد بل عمرو يعني بل يجو معنا بل ما قام عمرو بل لا بل عمرو ذي هذيك بل يا ذا الوجه ايه ذا هي بعد النبي ما قالوا كذا ما يجي بل ما قام عمرو يعني اول ما استحضر ماذا يعني كذا ما قام زيد بل عمرو قال يحتمل معنين انت تقولوا كذا يجوز ان يكون المراد ما قام زيد بل عمرو ذي قام ولا ما قام زيد بل ما بل عمرو ذي ما قام بل ما قام عمرو كان هذا معنى التجويز وأجاز المبرد عبد الوارث أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي إلى ما بعدها وعلى قوله ما فيصح ما زيد قائما بل قاعدا وبل قاعد ويختلف المعنى تقول ما زيد قائما بل قاعدا وش يعني ما قام ولا قاعد ما هو يعني ما قام ولا قاعد صح ما زيد قائما بل ما زيد قاعدا بل ما زيد قاعدا إذا نصبنا هلا بايش تقول ما زيد قائما بل قاعدا هذا على يعني يجي معنا ايش ما زيد قائم بل ما ايش بل ما زيد قاعدا يعني النافي انتقل الى ما بعدها هذا قالوا اول ما هو لما في يعني اول الأول مسكوت عنه قال ما زيد قاعدة خلينا نبحث بل إذا يجينا المادة هذا عندهم لكن أما الأولين قالوا لا إذا عرفت المفرد ما مسافر لا تقول إيش ما زال تقول بل قاعدا أنك إذا نصبت أنت يعني دخلت النفي ما مسافر تنصب الله وداخلت النفي إذا دخلت النفي يعني إنه ما هو قاعد أنت قال معنى النفي وبل قاعدا قالوا أيضا يجوز لأنه ما حصروه ما قالوا ما بلا إيش قالوا يجوز الوجهان ما هم المبرد الأولين كانوا ما يقولوا ما بل قاعدا فقط أجل بل قاعدا واضح إذا واضح الفرق بين ما زيد قائما بل قاعدا وبل قاعدا يعني واحد جاء واحد ها هو يشتي لكن في الواقع منه باي كاد من باي ينتقدوا عليه يقولون ما قلنا بالقاعد ما هو سهل بالله على أن يجعل خبر المبتدا محذوف وخرجنا من ما عاد احنا في الموضوع احنا في المفروض عطف المفرد يعني النبي ينتقد عليه ينتقد عليه المحاشي ولا ما قلنا جملة تردوا جملة ما قلنا بالقاعد ويختلف المعنى قال ومن الكفيون أن يعطف بها بعد غير النبي وجبه قال هشام محال ضربت زيدا بل إياك تجي ليش حين تستعملها بعد إثبات انتهى ومنعهم ذلك مع سعة روايته دليلا على قلته قال محال أن يجيوا يقولوا جاء زيد بل عمرو استعمال بل بعد الإيش بعد الإثبات مثل بلا ما تستعمل بعد النفي قال يعني ما بيستعملها قليل استعمالها وما بيستعملها بعد الإثبات قالوا بتيه بل ما بيستعملها هذا القائل من هو هشام قال ما بيستعملها بعد الإثبات لا بعد النفي قل ما قام زيد بل عمرو منهم ذلك مع بس الحين واضح قول هشام يعني وناقل عن الكوفيين شام قال ما بيجي بعد إلا بعد النفي بس هذا في مكان أماكن استعماله هو بيتحاكى عن الكوفيين محال ما أدري قال لا بيتحاكى عن اللغة قال ما بيشي قال ما قال ذلهب والله ما أمره قال ومنعهم ذلك مع روايتهم مع رواية مع ساعة روايتهم ومنع الكوفيين أن يعطف بها بعد غير النبي الكوفيين أيضا منعوا واضح ها قال ذحينك الكوفيين ذولا بيمنعوا إحنا إنك تعطفها بعد الإيش بعد الإثبات وهم يعني معهم رواية كثيرة عن العرب يعني ما هم مطلعين ها مطلعين على اللغة ونقلوا كثير من كلام اللغة حين يقولوا إنه ممنوع يعني إنه قليل جدا قليل جدا لأن قرأوا هذولك ما أرتاح نقول لكن نحكم عليه بالقلة إذن ومنعهم مع سعة روايتهم دليل على قلة شيء لا ما روايتهم سعة ومنع ما نقول إحنا عاملين كلام أيها قال لا شيء إلا أنه حين منعوا دول علم من الشتوب ما هم ممنوع لكن إحنا بنستنتج حين منعوا الكوفيين هم بيطلعوا يعني بيروا كثير من كلام العرب كثير طلعين على كلام العرب بيستقرأوا كلام العرب يمنعوا قالوا ما في شيء قل إذن بان يعني نقنع أنه قليل نتأكد أنه قليل نجل هذا الشيء إيه وتزاد قبلها لا لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب كقوله وجهك البدر لا بل الشمس لو لم يقضى للشمس كسفة أو كسفة أو أفول أقل وجهك البدر لا ما هو كالبدر لا كالإيش كالشمس هذا الحين قال حين قال لا توكيد ما إحنا قلنا هنا وجهك البدر بل الشمس بعد إيجاب ما فيها كلام عاد إحنا الكلام بعد إيجاب وبعد نبي بعد نبي لكن توكيد الإضراب بعد لا لا ما يشتري عنك اشتري الجملة الأولى وجهك البدر هذا جملة مثبتة ولا منفية بل الشمس هاي لا قلنا بل الشمس جاو وش قصد هنا اي الشمس يعني انت الكلام الاول وانت الكلام الاول ولا افضل يعني اضرب على الكلام الاول اضرب من وجهك مثل البدر ما هو اول شيء قال وجهك مثل البدر ورجع اضرب عن هذا الكلام وقال وجهك ايش الشمس واضح هنا ايش الاضراب جاب لا هنا تاكد الاضراب الاول لا لا تأكد تبغى كده الإضراب ما قال إنطالي ولا شيء ما قال لا الإضراب هنا ما هنا لا ما بجيب قال ما بقول لا دام مبالغة ظهر نانت قال بيجي قال وجهك البدر لا بل الشمس ولو لم يقبل الشمس كسفة أو أفول هنا قال تأكيد الإضراب بس ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي أبصرها الحين هو يشتد هنا الشمس معطوفة على البدر ولا الشمس هنا ولا بعدها جملة يشتدنا هنا مفرد إن الشمس معطوف على البدر واضح الشمس معطوفة على البدر احنا قلنا اذا جاء الجملة الاولى مثبتة في الاضراب بس يعني ان الاول كان مسكوت عنه وقال هنا لا اكدت الاضراب لكن اذا جاء بعد النفي كيف قال ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي اذا جاء بعد النفي فهنا اذا جاء وقعت لا قبل بل وهي بعد النفي احنا قلنا بعد النفي في المفردات إذا في المفردات في توكيد النفي السابق يعني التقرير النفي السابق وإثبات ضده لما بعد بل ما قلنا كذا نعم أنا إذا جاب لا في توكيد تقرير ما قبلها هذا بعد النفي ومن عبد مدر السويه زيادتها بعد النفي ينهى النفي ليش النفي وش به النفي لا تضرب زيدا بل عمرا وش معنى لا تضرب زيدا بل عمرا ما معنى اني قررت النفي السابق لك لا تضرب زيد بل عمرا بل يضرب عمرا جاء معنى يقول لا بل عمرا اولا فهمنا كلام من دون لا ومفهوم المعنى أنا أقول لا أضرب زيدا بل عمرا واضح ما لا أضرب زيدا أنه قررت النفي السابق وأثبت ثبت لما بعدها فهنا قال إذا قلنا لا تضرب زيدا لا بل عمرا لا تضرب زيدا قال إذا قلنا لا تضرب زيدا لا بل عمرا قال الحين جيب لا يشتين لا ما هو ما درس الحين قال بعد أنه يشتين أنه فيه بس أنه فيه ما شابه أباها أنه يشتي جمعة وش ما عزمه ما ضربت يده إلا بالعمل إذا قلت ما ضربت يده بالعمرة ولا ما ضربت يده إلا بالعمرة إذا أنه ما ضربت يده لا بالعمرة وش معنى لا بالعمرة يعني قام بياكل اني ما ضرب لا ما يشتري قال معنى هكذا ما ضربت زيدا لا يعني لا ما ضرب كان نبي زيدا يأكد اني ما ضرب بل عمرا ولا تضرب زيدا لا يعني لا تضرب بل عمرا مجيب زيدا ما ضرب شاعة كذا عندك وقت اوه لا لا لا تضرب زيدا لا بل عمرا أنا أقول لا يستحقل أنه يعليك لا تضرب زيدا لا يعني كان يقول لا تضربه لا تضربه نأكد لك الكلام الأول لا تضرب زيدا لا بل عمرا ها قال بي كذا شان أبدا استعملها في الوقت لا تقول لك يا أول ها توكيت التقرير ما قبلها بعد النبي ذهن ذهن سابر ذا الكلام حاجات اللي يعني انا ما ادري حتى الوقت لا ما ادري شيء بمعنى ما ادري شغله هذه يعني يعني يعني يعني يعني يعني وأنا لا يرجع إلى ذلك الجاف معنا لا يرجع إلى ذلك الإجاب والأمر المتقدم لا إلى ما بعده في قولك لا بالعمر نفيت بلا القيام عن زيد وأثبت ولا عمر جميل اشتي بعد الاثنين صح اي اشتي بفرق إذا قال بين لا ولا ما بين لا لا ولا عدت بدأ ولا ما أدري كلام كلام جميل ها كلام جميل جدا أسمع لكن كلام قوي قال إحنا إذا قلنا إذن الزيدا لا بل عمرا إيه لكن المغني وش قال المصنف يعني نسكت عنه وأكدت أنت تسكت عنه واضح بالكلام ايوه لكن هنا قال الظاهر من النفي السابق والظاهر اضرب زيدا لا بل عمرا واضح انك يعني لا اضرب زيدا هذا كلام الرضي والثاني عدده بعد الاثبات بعد النفي اذا قلت ما ضربت زيدا لا بل عمرا هنا قال تقرير النفي هذا الايش المصنف وذاك قال افادت النفي للسابق ما يشتين نفي النفي يشتين عاده نفسه ما بلا يشتين أفادت نفي ايه نفي المعنى ايه ايه لكن يشتين أفادت النفي نحن تنفي ثاني مرة ايه أفادت معنى النفي ما مثلا زيادة قول لا تأكيد تأكيد حين زي نفيهم ثاني مرة لا قلنا تأكيد للحظ هذا الفرق انك الحين تقول ما بتصير معنى النفي ما عدا زايد معناها زايد اي اذا بتصير معنى النفي ولو بدون استفادي اذا فاز معنى النفي الزايد ما بيجي له معنى الا تاكد الكلام السابق اذا قال له معنى النفي نفسه ينفي هذا كلام الرضي ها هذا كلام المصنف تاكد النفي لكن ما معنى نفي تصير النفي إيه هو مؤكد ما له معنى غير التوكيد. هذا ما يبقى على النبي في النفس. لا سهل فعلا. بالنور. أشتي فرق إذا قلنا أنها تشيد التوكيد ما هو ما تشيد أي معنى، ما هو أنها أفادة النفي في جابة التوكيد، ما أفادت أي معنى غير التوكيد. إذا أفادت النفي ورجعت حين جاءوا المعنى الأول نفي قلنا توكيد، لهم إسالة ثانية ما هي زايدة جهة ما فيها. أيها قال إيش ومن عبد مدرس توائه زيادتها بعد النفي وليس في شيء لقوله من لقوله وما هجرتك، لا بل زادني شغفا هجر وبعد تراخى لا إلى أجلي. لا قال زادني، زاد ما عطف على هجر. صح ما هذي يكتب فيها الجمع ما هذي يكتب الجملة ومن عدل برستوه زيادة تابعة النفي ما هو ما ذكرها ما ذكرها ما بلا العطف قبل بل ما بلا نحن هذا ننظر ايوه امثلة تبقى نقول سهل ايش برجي عطفة برجي اذا عندك المثال جاء جملة نظر امثلة مرة مفرد ومرة جاء بجملة يا ايش يعني بالجمع كلها هيانا هنا قال في بل ما تستعمل احنا الحين الكلام فيه زيادة زيادة لا قال هات زاد لا قبل بل عطفة ولا ايه وقال سواء في نفي ولا في سواء كانت مسبوقة بنفي ولا إياب صح ولا ابن درستوه قال إذا كانت إذا كان إيش ما بيصبر بعد النفي ما بلا بعد الإياب يعني حين تقول قام زيد لا بالعمر قال هذا كلام واضح يعني بيقول أكثر لكن ما يمنع لا وإذا قال وما هجرتك لا ما بيجي جواب اصلا الا هو ما بيجي زاد لكن الاشكال ما بيجي اصلا الله فاذا استدل عليه قال قد ورد قد ورد وما قال وما هجرتك لا بل زادني الله ما بيقول انا ابي يقول هذا في ايش في ضربت زيدا لا بل عمرا فيقولنا انا ايش زايدا ها؟ على الرضي يا ما احنا مرة رضي قال معنا بها قلنا قال قبل يصل قلنا النبي ينفي ما عدا مسكت عنه احنا يعني قلنا الظاهر يعني كلام قوي النبي ينفي الكلام السابق ما عدا مسكت عنه يقول لا اضرب لي لا يا أفضل قال عمره سمع بوي وشو ذي تمام ما قلنا لك ما بشتي انه هو بيقول انها بعد الإجابة والنفي زايدة ولا تزاد ايش بعد النفي قال يعني ان الشيء بي اضرب زايدة لا عمرا لا بل عمرا اشتي انها زايدة احنا اوه واضح اشتي انها زايدة ما اشتي انها نافية اشتي انها زايدة يعني ما خلاف في كونها لا ما هي زايدة انها نافية واضح بيقولها زايدة لكن بيقول ما تقع الا في الايش في الاثبات ولا نعم الأمر هيا قال بلا حرف جواب أصلي الألفي ما هجرتك لا الظاهر أنه بتأكد الأيه يعني ما هجرتك بتأكد أنه في الأول يعني لكن بس بتنفي أيضا مرة أخرى ما هجرتك لا يعني ما هجرتك ما هجر لا زادني هجر يعني مني قال بلا حرف جواب أصلي الألف هنا بلا عندنا في لهجتنا بنقول إلا كلمة إلا بالضبط كما قلت أنا قلت ما فعلت كذا ما مثلا ما سرحت قال إلا وش يعني إلا يعني لا ترى صح ما قد قدام قال لا ما بن انت تستعملوها لا كذا ها حتى احنا ما بنستعملها احنا الا في الايش النهر بس يعني يجب نستنقر كما قلت ها قال ها هي نفس بلا حرف جواب اصلي الالف وقال جماعتنا الاصل بل انا حرف جواب وانا اجيب حرف جواب اجيب الا جوابي اه لا لا نفرح عند الالف نقول الا الحرف جواب وش يعني حرف جواب؟ جواب الكلام قبل أنا ابن سألك ما بس الحمد لله الجواب لا ما سألتك أنت تجاوب عليها قال النبي يرد على يجاوب يجاوب قال ولا قال جماعة من الأصل بل والألف زائدة وبعض هؤلاء يقول إنها للتأنيث الألف وبدليل إمالتها ها يا أمزو أمزو ربا سعو ربها ما نقول ربها ساعة يقول إنها للتعريف بدليل إمالتها وتختص بالنفي لو كملنا الحين كلام جيد قال تختص بالنفي إذا جاوبت نجاوب على كلام من فيك لا يقول قام زيد أنت تقول بلى قلنا الحين احنا نقول هو قام زيد قلت إلا يعني احنا بنستغربها هذه هي الله من الصغار قالوا تختص بالنفي وتفيد إقباله ما قامت إلا يعني أو بلا يعني بنبطل يعني بلا قام سواء كان مجرد أنه زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلا وربي يعني إلا ما تبعث ها أما على ما بيشتي إنه ما فيه استفهام يعني ما هو برجي فيه استفهام قال أما قرونا بالإيه قال أما قرونا بالاستفهام حقيقيا كان نحو أليس زيد بقائم يسأله أليس قائم فتقول بلى إلا هو قال أو توبيخي أنهم يحسبون أن لا أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل لا احنا بنهي ليش؟ ما بيسأل ايش كده خبر لي أليس زيد بقائم على لا هو في أليس زيد بقائم من سألك ما يعني ما هو قائم يقول ما زيد قائم يقول ما زيد قائم ما تلا ما بس ألف يمثل نسأل عنهم لا ما هو ضروري التقريب ما أنا داري أنا تقريب ما هو انه يداري لا مستلم يداري حين يستفهم في التقريب راجل المتكلم نفسه المفروض استفهام ايش تفهم الحقيقة اذا ايش تفهم ما هو داري مو استفهام حقيقي حين اقول من صائم ما كان من اذا انا صائم اقول ما انت صائم ماذا لك؟ شيء تخبر لي ما نجلع ما شيء تقر ما ندار يا أخي لا اشتر له استفهم عن لك في الواقع ما هو يعني أليس زيد بقائم يعني هل هذا صدق ليس زيد بقائم كان قال لا ما ملاقده يسترزم بس لا انا بسالك انا ما اذا كنت هل زيد قائم نقول ايوه قول لا فرق بين اقول علي زيد قائم ولا زيد قائم ازيد قائم لا قلت ازيد قائم ما يقول ايوه قول لا لكن يقول ما هو قائم ما هو قد قام قلت الا قد قام يعني ان النفي هنا النفي ولا ما من اوجبته ما لا ما من حمل أنا أقول ما قد قام زيد وش بنسألك عن قيامه هو قام في الواقع أنه كذا أي استفهام ما هو الجلدي عندك إذا ما درنت هو قام يعني ما درنت هو ما قام إنك إذا سبك عليك الإثبات يعني ما درنت هو إثبات لا من عند أنا من ها الجهل ما أدري بشي يعني ماذا أنت لابد الله من ذلك لكن قد تسأل عن الإثبات هل زيد قائم؟ تقول نعم ولا لا ولا هل لم يظن زيد ولا هل زيد غير قائم؟ قالوا هل زيد ليس بقائم؟ هذا تقول إلا أو بل عن القيام ها؟ عن القيام لا عن عدم القيام عن نفي القيام قال ها إلا هو قائم يعني بينفي بيوجب لا الله قادر لا بلا قالوا كان يقول واحد لا بلا قالوا كان معذور يقول بلا يقول انه على كل شيء قدير يعني الاذكار دي عند ثلاث القران هاي اسمع قالش على قال أن يحسبون أن أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى هنا يحسبون قال هنا استفهام توبيخ ألا يعني ليش بيحسبوا أننا لا نسمعهم ها ليش يبخم على هذا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه يعني ليش بيقدر أن نحن جامعين عظام يعني ما مقصود لك هذا معنى التوبيخ فالاستفهام بس لا مقصود سؤال يعني لا ما هو سؤال حقيقي أي شيء ربي نحب الله هو الإنسان بيحسب ولا ما بيحسب؟ بيسألنا يعني شيء ندري هو يعني هم يحسبون الناس يعني ما دراهم يحسبوا أو ما بيحسبوش هو داري قبل بيوبخ أو تقريري أنه ألم يأتيكم نذير أنا ما يشتي أنه يقرر قال يوبخهم على أنه ما جاءهم نذير ما بيوبخهم أنه لم يأتيهم نذير لكن بيقررهم قال هذا أنه بيقرأ التقرير إن على ما بعد هذا يمكن خلاف الكلام في ما سبق ما هو قال أن يليها مقرب به أنا ها قال نال ما بعد قال ابن هشام التقرير أنها لم يأتكم مدورا قالوا بلى ألست بربكم قالوا بلى أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في بس أجرى النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ببلى يعني ما اعتبره مثبت فهمتوا؟ ايش ان التقرير ما حول النفي الى اثبات بس لان بعضهم بيقول لا اذا قبل التقرير دخل على النفي بدون اثبات التقرير قال النفي لا ما يجي قال النفي ما سابت تقرر انه لم يأتيكم نذير ما يشتنى انه تقرر انه ما جاء صلاكم نذير ما يشتنى مثلا ما معك فيها قال انه ما سابت تقول انه يقرر النبي يقول انك ظن نبي قبل انك به نبي بالتقرير قال ال جاهز بلا نقبل لأيش إبطال النفي ما سابر ما يقول تقرير عن النفي أنت بيقرر أنه يقرر أنه ما جاء مدير قال إيش تقرر اعترفوا بوش اعترفوا بوش وش يعترفوا به؟ يعترفوا بعدمه بعدم وجود النبي ما يعترفوا بالكلام وش يقولوا يعترفوا به؟ يقولوا انه ما اعترف يقولوا ما اعترف نذير صح؟ وش يعترفوا انه ما يعترفوا انه بيقولوا كذا؟ لا ما قال انت تقولون ما قال على قولهم قال ما في جاكم نذير يقولوا لا رجعنا يعني اذا اعترفت انك جاكم نذير يكررهم على انك جاهم نذير بالنسبة الواقع انه يصبر يدخل على النبي والمراد تقرير ما بعد النبي ما هو تابع ما الظاهر كذا يعني اقول ألم يأتيكم ما هو بجانك النذير انا ابن الشيء تقرر تقول إلا بجاني نذير خلاص انا نشرح لك قصتك واش يعني تعرف معنا يا الواقع تعرف على التقرير على النبي ما هي غير انه وش والله تكريم تكريم لنا ولا بد يعني فيه البلد. انا مش يعني عندكم تقرير للنبي يعني على المقصود بالتقرير تقرير الشيء يعني انه تقرب تعترف اذا قلنا ان الهمزه للتقرير والمراد التقرير بالنفي نفسه يعني تقرب انه لم ياتكم نبي مطلوب ثلاث قرب انه ما بيجاكم نبي لا مطلوب لا إذا ما بيقر لهم ما بيقول قر لهم إنه ما رجعهم نذير اعترف إنه ما رجعهم لهم نذير أقال أجره النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد يعني شنن هنا تقرير التقرير هو معنى النفي وأجره مجرى النفي المجرد كأنه قال ما جاءكم نذير قالوا إلا التقرير هو بمعنى النفي ما هي بمعنى النفي أحيانا نفي النفي لا قالوا يقرر ما بعد النبي قالوا قال هذا محشري وقال كثير من العلماء وانتقدوا على حين قال ما بيصير قال اكتراك هذا يبقى له تقرير ما بعد النبي قال اجرى النبي مع تقرير النبي مجرد في ربه بلا ولذلك قال ابن عباس وغيره لو قالوا نعم لكفروا وجهه ان نعم تصديق للمخبر بنفي او ايجاب ولذلك قال جماعة من الفقهاء لو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى لزمته ولو قال نعم لم تلزم السنة قال هنا يشتي يقول لك نعم لم نفي وبس يشتي يقول لك هنا إذا دخل التقرير على النفي في نعم لله ما بالتقرير بالنسبة للبلاء وش إذا جاوبه نفي وجاوب بعده بلاء عايش تقول لك إنه نفس الكلام ما جاءنا نذير بلاء يعني بس جاءكم نذير ألم يأتكم نذير رجع يقول لم يأتكم نذير بلاء قد جاءكم إيش يقول كذا الإضغاب البل أو بلاء تعود إلى النفي ولو جامع التقرير فهم ذله نفي بس يعني ذاك المعنى فلذا قال ولذا قال ابن عباس وغيره لو قالوا نعم لكفروا وجهه أن نعم تصديق للمخبر أو للمخبر سواء بنفي أو إثبات أو إيجاب سواء جاء بنفي ولا إيجاب الحين يقول علي مثلا لم يأتيكم نذير لو قالوا نعم نعم لم يأتينا يعني كأنه أخبر بأنه لم يأتي وهي مثلها كما وهي شيئا ما يتعبر ما هي قبل أن عندك حفظها كفر وما أقول يعني يقول ألم يأتيكم نذير يقولوا يعني كأنه قال لم يأتيكم نذير قالوا بلا يعني إلا جعلنا لو قالوا نعم يعني ما جعلنا نذير كذلك لست بربكم لو قالوا نعم يعني نعم لست ربنا قال وجه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب ولذلك قال جماعة من الفقهاء لو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى لزمت ولو قال نعم لم تلزمه عن بقى دخل الاستفهام كأنه من النبي المجرد يتعاملوا مع السيبة لا ما يلزم شيء لا ما نقول كما قلت ما عندي من فهم قال ايوه يعني ايوه من فهم ما عندك العشرة فيه ما عندك العشرة لكن نقول لا يعني لا عندك العشرة ما عندي فهم قبل عليها لا لا يقول ما عندك لي ألف كنت إلا أنا لا عندي لك كنت يعني إيه وما عندي لك ألف إيه لكن التقرير ما بعده لو قال ليس لي عليك ألف قال بلى لجنس ولو قال نعم لم تلزمه وقال آخر تلزمه فيه أكل عيون قالوا لو قال ايوه هل بعضهم بيقول نعم هل تأكل قال نعم إنك الكلب. هذا العرس، هذا العرس. لا ما العرس. شاع بالعرس. العرس لا عرس. أحيانا نقول نحبه فيهما. يعني نحبينا على وقتنا على وقتنا. أعتبر أعتبر في وقتنا على لا يشتنن بالعرف جمعة. يشتنن بيقولوا نعم وبراغي بجمعة. بل حين أنا بلاحظ. إذا عاد مغار ما بيميزه في تير. أنا بلاحظ الجارة فرح. أنا أقول ما بحر قال إيوة. يعني أنا ما بحر. قال إيوة يعني إلا يعني مبحر. لا. ايوه يقولوا ايوه الحين بعض الجهال الصغار ما بي بي بيتغلطوا في تيه يقولوا نعم يعني ايوه بي ما بيتغدد قال ايوه يعني ايوه بيتغدد ايوه احنا الحين العرف تقريبا لا ما هو كذا واللغة ما هي كذا ما بلا وش يقولوا ايوه وش تقول ايوه ايوه بيتغدد ما بيتغدد قال ايوه يعني بيتغدد تعالين بيقولوا في الأرض كذا ها؟ يعني ايه بتغدى ايه قال يعني ذكرني ساس صغير ما قد كذا قلت ما قد سوين كذا من هذي حيبه ما قد تغدى قال ايه بوجه ما قد تغدى يعني ما اقول لك ما تتغدى ساعه وقدم مقود تغدى هانش ما سمعت يعني يقول قدم مقود يعني ما سمعت الا قول تغدى يعني انه فهمها عاد صغير ما قلت كلام ما تحاول ايه زرعه وداري يعني هيا تمامها قال ايش وين احنا ذا الحين وانا دع السهيلي وغيره في المحكي عن ابن عباس وغيره في الآية متمسكين بأن الاستفهام التقريري خبر موجب قالوا ها ما هو صدق أنه إذا قالوا نعم لا يكفروا روي عن ابن عباس قال لو قالوا نعم لكفروا قال ما يعني نازعوا في الرواية قالوا الجلاش قالوا المتمسكين بأن الاستفهام التقريري خبر موجب قالوا إذا في استفهام تقريري فهو عبارة عن خبر موجب إذا قال أليس الله بإيش أليس ربهم يعني أنا رب صل يعني يا معنى انا ربكم يعني التقرير يسال انا ربكم قالوا نعم هاي تجي تجي حسن حسن التقرير انا على كلامهم ولذلك امتنع جعلنا وغير من الان تنسكبوا السلامة الخبر ولذلك امتنع سيباه من جعل ام التغلف في قولي افلا تفكرون ام انا خير هاي تجي انا التقرير لانها لا تقع بعد الايجاب واذا ثبت انه ايجاب فنعم بعد الايجاب تصديق الله انتهى الى هنا عندما تقول هنا كده نبي ونبي النبي